مما يورث لك القبول أيضا في قلوب الناس والمحبة الدعاء. الدعاء أن يدعو المرء ربه جل وعلا أن يرزقه القبول في الأرض، يعني اللهم إني أسألك المحبة في السماء والقبول في الأرض. ادعو الله تعالى أن يضع لك القبول. اللهم اهدني لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. بلا شك أنه عمل صالح إذا تيسر المرء أن يفعله. أيضا حرص المرء عليه له به ثواب. وربما وضع لك القبول وهديت إلى الأخلاق الحسنة بمثل هذا العمل الصالح. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل الدعاء في مواطن كثيرة، وأول شيء يستعمله هو الدعاء قبل أن يستعمل غيره من الوسائل. أقبل الطفيل بن عمرو مرة إلى مكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكان الطفيل كما تعلمون هو سيد دوس، قبيلة دوس قبيلة تسكن في جنوب المملكة اليوم، وهم قبائل غامد وزهران وكذا، وهم قبائل خيرة وصالحة يعني، ولهم يعني مكانتهم عند العرب. فجاء الطفيل بن عمرو إلى مكة في حاجة، ما يدري عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدري عن الدعوة ولا جاء للدخول في الإسلام. فلما جاء وصل إلى مكة قالت له قريش: من أنت؟ قال: أنا الطفيل بن عمرو. قالوا: أنت سيد قبيلة داوس؟ قالوا: نعم. قالوا: يا مرحبا، ماذا عندك في مكة؟ ما الذي جاء بك؟ قال: والله جئت إلى مكة، عندي حاجة كذا وكذا، إما تجارة أو غيره. قالوا: ما سمعت بساحر في مكة؟ قال: لا. قالوا: طيب انتبه، في ساحر في مكة اسمه كذا، نحذرك منه، لا تسمع كلامه ولا تجالسه ولا تقابله، ترى إن سمعت شيئا من كلامه سحرك وضيعك وربما فسد عليك عقلك. قال: كيف؟ قالوا: نعم، أنت بلا تسمع منه شيئا. يقول: فلم يزالوا يخوفونني حتى عمدت إلى الكرسف، خدت لي قطن وسددت به أذني خوفا من أن أمر بالنبي صلى الله عليه وسلم ويدخل إلى أذني شيء من كلامه وأنا ما أدري، ويسحرني فجأة وأنا ما أدري. يقول: فدخلت مكة وأنا ما أسمع شيء، سد أذني. فلما جاء عند الأسواق، الأسواق قديما أيام قريش وين كان مكانها؟ هاي أهل مكة عند الحرم، يعني حول الكعبة، كانت نواديم حول جلسات ومسواقهم حول الحرم. أصله كان صغير، يعني المكان الوادي كله كان صغيرا وسكانه قليل. فراح الرجال الأسواق إلا يرى ذاك الرجل اللي يصلي، وإذا عليه هيئة حسنة ولباس حسن ورائحة حسنة ووجه حسن، وكان عليه الصلاة والسلام أبيض مشربا بحمرة، يعني رؤية وجهه عليه الصلاة والسلام تجذبك أنك تجي تسلم عليه، من حسنه وبهائه كما قال حسان: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. ويقول أبو سعيد يقول: نظرت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة مقمرة، قمر 14 يعني في السماء، في ليلة مقمرة، قال: فجعلت أنظر إلى القمر وأنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله لوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل في عيني من القمر. شوف هل حسن وهل جمال. مر الطفيل بن عمرو وهو في السوق وينظر إلا هذاك الرجال اللي ما أجمل منه، وراكد ويصلي، وكان صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا القصير المتدني، عريض المنكبين، يعني جسمه وشكله وهيئته ورزانته وخلقه كل هذا جاذب لأن يأتي الطفيل يتعرف عليه. يقول: فقلت للناس: من اللي يسمونه الساحر؟ قالوا: هذاك ساحر، أنتم مجانين. يقول: فجئت وقلت في نفسي: أنا أعقل الناس وأنا أعرف كلام السحرة وكلام البلغة وكلام السفهاء وكلام، أنا أعرف كل هذا، كيف يعني يمشي علي كلامهم؟ يقول ثم جئت ونزعت القطن من أذني ومضيت وجئت إليه، فلما انتهى من صلاته قلت له أنت الساحر؟ فقال عليه الصلاة والسلام يعني هم يزعمون ذلك، يعني يقولون عليه ساحر عاد، يعني كأنه يقول أنت بتصدق يعني. قال سمعني مما عندك، هم يحذروني لا تسمع كلامه، بالله سمعني الكلام اللي يحذروني منه. فقرأ صلى الله عليه وسلم عليه القرآن. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. كيف جل الآدم؟ فدخل الإيمان إلى قلبه. ولذلك الله تعالى يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ويقول وجاهدهم به بالقرآن جهادا كبيرا. القرآن أعظم حجة باقية إلى الآن، وكثير ممن يسلمون بسبب أن سمع القرآن بصوت حسن. اقرأ عليه القرآن بس. النجاشي لما قرأ عليه الصحابة القرآن إيش حصل له؟ أخذ يبكي. وأنزل الله وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم إيش؟ تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام وأسلم، ثم مضى إلى أهله. طبعا قريش ما تستطيع تتعرض له بأذى، لأن هذا سيد قبيلة ما هو بلعب. ومضى إلى أهله، ثم دعا قومه للإسلام، دعاهم للإسلام، دعاهم وأبوا عليه. هم في السابق يطيعونه في كل صغيرة وكبيرة، ولما جاء الإسلام تأبون فغضب وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا من ضمن اللي أسلموا على يده أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي، أسلم على يده بعد ذلك يعني، وكان صغيرا لما أسلم يعني، لأن أبو هريرة ما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم إلا بعدها بسنين يعني في بعد خيبر. فالشاهد جاء الطفيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن دوسا قد عصت وأبت. يا رسول الله ادعو الله على دوس، ادعو عليهم، هؤلاء أبوا الإسلام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ما هو هذا أسلوبه؟ أبيت تقبل الدعوة أدعي عليك إن الله يهلكك. يعني في وسائل قبل توضيح الإسلام ومعرفة الإسلام والرأفة بهم والرفق معهم. يقول الطفيل فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، فلما رفع يديه وقال اللهم، قلت في نفسي هلكت دوس، انتهت دوس خلاص، هلكت دوس. يقول وإذا به صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. ثم خفض يديه ونظر إلى الطفيل. هو عليه الصلاة والسلام ما سأل عن أسلوبه الدعوي، ما قال يا طفيل أنت كيف دعوتهم، إيش الأسلوب اللي اتبعته، لكنه من أسلوب الطفيل وطلبه اكتشف في داخل عليه الصلاة والسلام أن أسلوبك في الدعوة يا طفيل كان حادا شديدا. ليش؟ لأن الطفيل لما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام أول طلب طلبه إيش؟ ادعو الله عليهم يا رسول الله. افترض يعني تقول يا رسول الله ادعو لهم بالهداية، يا رسول الله تراهم إن شاء الله قريبين من الحق لكن يحتاجون إلى الجهد أكثر. لا، كونه يأتي ويطلب طلبا فيه نوع من الشدة دليل أنك أنت زعيم في قومك متعود على الشدة معهم والقوة، وبالتالي استعملت حتى في الدعوة. فقال عليه الصلاة والسلام له يا طفيل امضي إلى قومك وادعهم إلى الإسلام وارفق بهم، ارفق بهم. ومضى الطفيل ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد شهر معه 30 رجلا من رؤساء قومه قد دخلوا في الإسلام. شوف أهمية الدعاء، سواء في هداية الناس أو في كسب محبتهم أو غير ذلك. يعني حتى لو أراد الإنسان أنه يذهب يصلح بين اثنين. لا تكتفي فقط أنك محبوب عندهم وعندك أسلوب إقناع. قل يا رب افتح على قلوبهم، يا ربي إن قلوبهم بين أصبعين من أصابعك تقلبها كيف تشاء، يا ربي افتح على قلوبهم. أردت تقدم النصيحة الواحد، لا تكتفي فقط تقول لا والله يحبني بيقبل نصيحتي، لا تعتمد فقط على هذا، بل اجعل الهم الأكبر أن يطرح الله تعالى في قلبه القبول بك وقبول نصيحتك. هذا هو الأصل، ليس الأصل قوتك وجهدك وكذا، لا، هذه تأتي في المكان الثاني. أما المكان والمقام الأول فهو ما أمر الله تعالى به من الاعتماد عليه ونحوه. كذلك في أول الدعوة في مكة قال أبو بكر يا رسول الله لماذا ما نجهر بالدعوة؟ قال عليه الصلاة والسلام يا أبو بكر إنا قليل، عددنا قليل. قال يا رسول الله بل نحن كثير فينا كذا وكذا. يقول وكنا قد بلغنا 30 رجلا بس. يقول خل نجهر، حنا عددنا واجد 30. يقول فخرج أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم وبدأوا يجهرون بالدعوة، فأقبلت قريش إلى أبي بكر تضربه. النبي صلى الله عليه وسلم كان في عمه أبو طالب وعم وجده عبد المطلب، فهو له منع في قومه يعني، فهم ما يقدرون يعني يقتربون منه يضربونه كما يفعلون بغيره عليه الصلاة والسلام، وإن كان يعني أصابه منهم أذى، حتى قال عليه الصلاة والسلام لم تصل قريش إلى ما تريد مني إلا بعد موت أبي طالب. فلقي أبو بكر من الضرب الشيء الكثير، حتى أقبل عقبة لما أبو بكر طاح على الأرض، فأقبل عقبة ووضع نعلا له من جلد على وجه أبي بكر وأخذ يفرك وجه أبي بكر. فمضى ماض إلى قبيلة أبي بكر، جاء إليهم وقال أدركوا ولدكم، ترى يقتلونه. فجاءت قبيلته رجال من قبيلته ودفعوا عنه عقباه وغيره وغيره، وقالوا والله لئن مات لنقتلن منكم كذا وكذا، تضربون على كيفكم يعني هذا ولدنا. ثم حملوه في ثوب ومضوا به إلى بيته وهو مغمى عليه، وجلست أمه وأبوه عند رأسه يبكيان، ولبث على هذا الحال وقتا يمسحون الدم ويعني وكذا، ثم أفاق. فلما أفاق فرح أبوه أن الولد حي يعني، وفرحت أمه. فكان أول كلمة قالها أبو بكر ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغضب أبوه قال تسأل عنه وهو الذي فعل بك كذا وكذا، يعني السبب فيما وقع عليك هو إيمانك به وتسأل عنه بعد. ثم غضب وقال لأمه اجتهدي أن تعطيه طعاما أكليه بس لا يموت، وخرج لأنه جلس نصف نهار مغمى عليه. فاقتربت منه أمه قالت يا ولدي يعني اشرب شيء لبن كل يشد جسمك شوي بعد هالضرب. وكان أبو بكر رضي الله عنه رجلا نحيلا، حتى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار، ايش قال أبو بكر؟ قال يا رسول الله إن إزاري ايش يسترخي. يقول فلم يكن له بطن، يعني بعض الناس سمين كذا ومربرب، فلما يلبس الإزار الشحم يمسك الإزار ما ينزل، لكن إذا صار نحيف كلها عظام ما في شيء يمسك الإزار إلا إذا بيربطها بحبل. فهو يقول يا رسول الله أنا ألبس إزار مثل إزار الإحرام يعني، هذا لباسهم كان المعتاد، لكن مع الحركة ينزل إزاري فيكون إزاري تحت الكعب. فهو من نحالته يعني نحافة جسمه رضي الله عنه. فقالت أمي يا ولدي أكل طعامنا واشرب شرابا. قال لا أذوق ذواقا حتى أعلم ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ما أدري عن صاحبك، أنا وش دراني يا ولدي، أمه ما أسلمت، أنا وش دراني عن, عن, عن صاحبك. قال اذهبي إلى أم فلان، هذه مسلمة تكتم إسلامها، قال اذهبي إليها وناديها. ذهبت أم أبي بكر إلى هالمرأة ونادتها، ما تدري أنها أسلمت بس عاد ولدها يقول ناديها وإحنا نشوف الوضع يعني. فلما أقبلت المرأة دخلت على أبي بكر فالتفت إليها قال يا فلانة ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هي لما دخلت بكت قالت إن قوما فعلوا بك ذلك لقوم سوء. أعوذ بالله إيش الضرب هذا اللي جاك والدم والوجه متقطع. قال ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت هذه أمك تسمع. لا تورطني بعد تعلمهم أني أسلمت هم من يجيني ضرب مثل الضرب هذا. هذه أمك تسمع؟ قال ما عليك منها يعني أمي ثقة يعني. قالت هو سالم صالح. قال الحمد لله وين؟ قالت في بيتي الأرقم بن أبي الأرقم. التفتت أمه عليه قالت ها أنت عرفت عن صاحبك خلاص يلا كل ولا أشرب. قال والله ما أكل ولا أشرب حتى أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أظلم الليل حمل تكأ على أمه حتى وصل إلى بيت الأرقم وطرق الباب ودخل أبو بكر. يقول فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام أخذته رقة شديدة يعني ربما بكى أو استعبر أخذته رقة شديدة وضم أبا بكر. وأبو بكر يقول يا رسول الله ليس بي بأس يعني تراي طيب وبخير يعني لا يضيق صدرك ليس بي بأس ليس بي بأس. ثم قال صلى الله عليه وسلم ثم قال أبو بكر شوف حرصه على الدعاء قال يا رسول الله هذه أمي محسنة إلى ولدها صالحة مع زوجها يا رسول الله ادعو الله أن يهديها. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لها بالهداية دعا لها بالهداية ودعاها وأسلمت في مكانها. هذا يدلك أيضا على أن المرء لا يعتمد فقط على مهارات يمارسها يقول والله من مهارات حتى الناس يحبوني أنا أطور مثلا يعني قدراتي على جذبهم على السوالف معهم على الابتسامة على كذا. أيضا لابد أنك تصلح العلاقة بالله هذا أولا. والأمر الثاني ينبغي لك أن تحرص على الدعاء. والله من أكثر ما أدعو به الدعاء الذي ذكرته قبل قليل اللهم إني أسألك القبول في الأرض والمحبة في السماء اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل وفي الأخير قال ثم يوضع له القبول في الأرض. فأنت اسأل الله يا ربي إني أسألك القبول في الأرض والمحبة في السماء. مهما مارست من أساليب لكسب محبة الناس إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. إذا أنت ما حرصت على أنك تحسن علاقة باللي في السماء سبحانه وتعالى وتضبط علاقتك به وإلا أعلم ربما كل ما تبذل من طرق وأساليب لكسب محبة الناس ربما لا تنفعك في ذلك شيئا. من الأشياء أيضا اللي فيها نوع من استعمال الدعاء ولعلي أختم به أبو هريرة رضي الله عنه كان دائما يدعو أمه إلى الإسلام وتأبى عليه. يوم من الأيام دعاها إلى الإسلام أكثر عليها فغضبت وسبت النبي صلى الله عليه وسلم فتأثر أبو هريرة وبكى ليش تسبينه طيب ليش وبكى ومضى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني دعوت أمي إلى الإسلام وأبت وأسمعتني كذا وكذا ادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة يا رسول الله. يقول فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه قال اللهم اهدي أم أبي هريرة اللهم اهدي أم أبي هريرة اللهم اهدي أم أبي هريرة. ثم مضى أبو هريرة إليها. الآن أبو هريرة يمارس كل الأساليب معها للدعوة طيب لكن هذا الأسلوب هو اللي جعل كل الأساليب تجتمع ويقبل. يعني مثلا أمه أعجبها خلق ابنها أعجبها بره بها أعجبها رحمته بها يعني الأساليب المتعددة للولد يمارسها معها كلها حلوة جاذبة لها بقي بس يعني فتح الباب والله عارف الإسلام وأخلاق الإسلام وما أعد الله لأهل الإيمان لكن بقي فتح الباب بس لتدخل في الإسلام اللي هو الدعاء. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ودعا فمضى أبو هريرة إلى أمه وإذا هي تفتح له الباب وقد اغتسلت وتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طبعا هي تدري كيف الدخول في الإسلام حتى، لكن كانت تحتاج إلى دفعة بسيطة. فرجع أبو هريرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبكي من شدة الفرح، قال يا رسول الله أبشرك، أسلمت أمي، أسلمت الحمد لله. ثم قال أبو هريرة يا رسول الله ادعو الله أن يحببني وأمي إلى عباده المؤمنين ويحبب عباده المؤمنين إلينا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه قال اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين وحبب عبادك المؤمنين إليهما. يقول أبو هريرة فوالله ما يسمع بي اليوم عبد مؤمن إلا أحبني، ما يسمع بي اليوم عبد مؤمن إلا أحبني. وزاده الله تعالى على ذلك أن أبا هريرة يعرفه اليوم الكبير والصغير. عطني واحد في التاريخ يعني ليس نبيا وكذا غير الأنبياء مشهور ومعروف ويذكر اسمه على المنابر وفي المحاريب ويقرأ في الكتب مثل أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كذا، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كذا. أطفالنا اليوم إذا حفظوا الحديث يعني بالراوي حفظه في الغالب برواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وأبو هريرة كان يلزم النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه، يعني يقول أبو هريرة بعدما كبر وتفرغ للتحديث فقط يقول إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة أكثر أبو هريرة، يعني إن كثر حديث، يعني تظنوني أصنع الأحاديث. يقول إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق عن ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم لطلب الحديث، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في مزارعهم عن الجلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم لسماع الحديث. يقصد أن في أوقات النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده أحد من المهاجرين ولا الأنصار لأنهم مشغولين، والناس برضو يعني عنده مزرعة وعنده دكان وعنده كذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ربما مشى في الطريق لوحده أحيانا، ربما جلس في المسجد صلى وجلس كذا لوحده، ليس 24 ساعة كانوا يعني كان يحدثهم ويحفظون. كان عليه الصلاة والسلام أيضا بشرا، عنده زوجة وعنده أولاد وعنده حياته. يقول إلا أنا كنت متفرغا ألزمه على شبع بطني، إذا وجدت لي ذاك اليوم كسرة خبز ولا مذقة لبن بس تملأ بطني بس حتى وقود لي أقدر أتحرك ذاك اليوم خلاص ما في إلا أنت يا رسول الله أجلس عندك. يقول فكنت أحضر إذ يغيبون وأحفظ إذ ينسون. فكان أبو هريرة بهذه الملازمة، ولذلك حدث كثيرا وحفظ كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم، واستجيب فيه الدعاء لما قال عليه الصلاة والسلام اللهم حبب عبيدك هذا إلى عبادك المؤمنين وحبب عبادك المؤمنين إليه. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، أسأل الله تعالى أن يهدينا لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو. اللهم واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أمنا في أوطاننا ووفق أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم واجمعنا على الخير يا رب العالمين يا حي يا قيوم، وكل أهلنا في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام، واحفظنا في بلادنا من شر الأشرار وكيد الفجار، واحفظ جميع بلدان المسلمين يا رب العالمين. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. بارك الله فيكم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا سأصلي المغرب في جدة فلعلكم أن تأذنوا لي. بالمناسبة أنا سأكمل الدورة في جدة في جامع السربتلي، من كان عدد من الإخوة ينشط للذهاب سأكملها اليوم وغدا وبعدها إن شاء الله. الله يتقبل منا ومنكم. السلام عليكم.